وقد انقسم الناس في هذا المقام مقام الإيمان بالله واليوم الآخر إلى ثلاث فرق. الفرقة الأولى السلف والأئمة وأتباعهم آمنوا بما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر وأنه حق على حقيقته مع اعتقادهم بالتباين بين ما في الدنيا وما في الآخرة وأن التباين بين الخالق والمخلوق أولى وأعظم وأبيض لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الفرقة الثانية طوائف من أهل الكلام. بسم الله الرحمن الرحيم. وقسم الناس في هذا الباب في هذا المقام مقام الغيب الإيمان بالله واليوم الآخر إلى ثلاث فرق. الفرقة الأولى أهل الحق وهو ما سمعتم أنهم يؤمنون بهذا وأنه حق على حقيقته ولكن يعتقدون التباين بين ما في الدنيا وما في الآخرة وبين صفات الخالق وصفات المخلوق وهذا هو مقتضى الفطرة ولو أن الإنسان ترك وفطرته لم يتعد هذا وهو واضح الحمد لله. الفرقة الثانية طوائف من أهل الكلام يؤمنون بما أخبر الله به عن اليوم الآخر من الثواب والعقاب وينفون كثيرا مما أخبر الله به عن نفسه من الصفات. هؤلاء مثل المعتزلة والأشعرية وغيرهم يؤمنون بأن ما أخبر الله به عن اليوم الآخر حق وبالتباين بين ما في الدنيا وما في الآخرة لكن بالنسبة لصفات الله منحرفون وقد عرفتم مذاهبهم فيما سبق. نعم. الشرفة الثالثة القرامطة والباطنية والفلاسفة لا يؤمنون بما أخبر الله به عن نفسه ولا عن اليوم الآخر بل ينكرون حقائق هذا وهذا فمذهبهم فيما أخبر الله به عن نفسه وعن اليوم الآخر أنه تخيل لا حقيقة له. وأما في الأمر والنهي إذا أمور الغيب ينكرون حقيقتها ويقولون هذا تصوير وتخويل وتخيل تصوره العباقرة كما يدعون من بني آدم وهم الرسل ولا حقيقة له لكن يرون أي هؤلاء العباقرة على زعمهم أنه لا يمكن إصلاح الخلق إلا بهذا إلا بشيء يخوفهم أو يرغبهم مع أنه لا حقيقة له وهؤلاء يجعلون الرسالة بمنزلة تخويف الصبي إذا بكى أو خالف تقول له أمه اصحى لا يأتيك كذا وكذا مما ليس بحقيقة. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.